باقي تكسر تكسر تكسر. أسألك بالله وش داعي جفاك، من هو اللي بار في الثاني مقصر مقصر مقصر. كسر الدنيا ثيابك من حرام، كل شيء ضاح من فوقه تكسر تكسر تكسر. الله الدنيا ولا تسوى بلا، في غيابك كل صافيها تكتر تكتر تحب وما تيسر تيسر تيسر. داعي الأشواك من قلبي دعاك، لأموت من القهر وأنا تحسر تحسر.